بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلام ما زال مستصلا في مسائل القيام ولواحق مسائله، وانتهى الحديث إلى قوله وإن خف معذور، انتقل إلى الأعلى. هذا هو النص. وإن خف في الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له، انتقل وجوبا للأعلى فيما الترتيب فيه واجب، كمضطجع قدر على الجلوس وندما فيما هو مندوب فيه، كمضطجع على أيسر قدر على الأيمن. إذن إذا طرأ على هذا الشخص الذي يصلي حال ارتفع به ما كان موجبا للرخصة فإنه ينتقل إلى الأعلى، تقل إلى ما هو أعلى من الحال الذي هو عليه، ولكن في الذي يكون الترتيب فيه واجبا، ما يكون الترتيب فيه مندوبا فلا يشترط ذلك. فلو أن هذا كان يصلي مضطجعا ثم أحس من نفسه القوة والقدرة على أن يصلي جالسا ولو مستندا، فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى الجلوس مع الاستناد ولو مع الاستناد، لأنه تقدم أن الاضطجاع مع الجلوس الترتيب بينهما واجب، فلا يصار إلى الاضطجاع إلا إذا تعذر عليه الجلوس. ولما تقرر هذا كان هو المعول عليه في هذا الحكم، واجب عليه إذن أن ينتقل إلى الجلوس ويصلي جالسا ولو مستندا. وإذا أحس من نفسه أنه قادر على أن يصلي غير مستند وكان جالسا، وجب عليه ترك الاستناد وانتقل إلى الاستقلال، وهكذا إذا حس بأنه قادر على القيام. ومن المعلوم أن الطروة فيه ما هو مؤثر وفيه ما ليس مؤثرا في باب الرخص، قد تقدمت بعض المسائل التي تقرر فيها أن الطروة غير معتبر، كما في مسألة من بحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم فدخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء، إما بأن أتاه به شخص ما وإما بأن رآه، فهذا الطرق الأصل فيه أنه غير مؤثر، لأن هذا الفعل الذي يكون بهذا الطرق فيه إبطال صلاة وعبادة قد دخلها بشرطها الشرعي فانعقدت. هذه العبادة التي دخل إليها دخل لها بالشرط الشرعي وبالحكم الشرعي الذي أباح له أن يأتي هذا الفعل ويدخل في الصلاة، وبذلك فقد دخل في عبادة محققة تلبس بها فصارت عملا، وبذلك لا يجوز له أن يبطل هذا العمل الذي انعقد شرعا وأتى بالفعل الذي طلب منه شرعا وتلبس بما أمر به فلذلك قالوا بأن هذا سيفضي إلى هذا الحال فحكم عليه بالاستمرار. وهل يأتم هذا الشخص إذا ما خالف هذا الأمر وخرج من الصلاة ثم توضأ وتيمم ثم توضأ وصلى؟ صحة صلاته لا كلام فيها، إنما النقاش في هذا التصرف الذي أتى. وأنت تعلم أن من دخل في عمل من أعمال العبادة وجب عليه إتمامه إذا انعقد، هذا هو الأصل، ولا بد من استحضار هذا الأصل في هذا الموضوع. إذن فهذا الآن مخاطب بالوجوب، فعليه أن يتم هذا العمل. وما يمكن أن يكون مؤثرا هنا وهو أنه هذا العمل الذي أتاه اختل، هذا الإيراد هنا غير صحيح، لأن هذا الذي أتاه هذا الشخص أتاه بعد الإذن الشرعي، بحيث بحث عن الماء وجد في الطلب وأتى بما طلب منه من استفراغ الجهدي حتى انتهى به الأمر إلى أن تحقق من أن الشرع أذن له أن يتيمم ويصلي. ومن خطب بحكم الشرع في حال هو حكم الله في حقه، ويجب أن يستمر هذا الحكم إلى أن يريد ما ينقله ولم يريد ما ينقله هنا، أن هذا الذي ورد هنا لم يكن مؤثرا. أما لو أنه تذكر الماء في رحله فالمسألة تختلف، لأنه لا يسمى حينئذ عدم واجد، وإنما يسمى ناسيا. ولذلك اعتبر هذا الطرو هنا مؤثرا، لأنه كان به نقص فيما يجب عليه قبل الدخول في الصلاة والاستقصاء في البعث مع التفكر والتأمل، فكأنه حينئذ وصف عدم الوجود عنده غير متحقق، فلذلك حكموا عليه بأن يعيد الصلاة إذا تذكر الماء وهو في رحله. أما الطرو هنا فهو لا يرفع الصلاة، وإنما سيستمر في صلاته ويتمها على ما هو عليه. وكل ما في القضية أن حاله سيتغير، كان جالسا فأحس بأنه قادر على القيام فقام فاستمر في صلاته، وهذا لا يضر، كمن كان مثلا غير على مستور في الصلاة فوجد ما يستر به عورته واستمر في الصلاة، كله لا يضر، لأن الذي كان محذورا هو رفع العبادة وإبطالها مع ورود النهي عن ذلك في الشرع. ثم إن هذا غير مخاطب بالحكم الذي طرأ عليه لعدم وجود دلالته على ذلك. أما هنا فالمسألة لا تتغير، يمضي في صلاته بعد أن كان جالسا يصير قائما ويستمر في صلاته ويأتي في الصلاة بتمامها. فإن لم يفعل ولم يأتي بما وجب عليه في هذه الصورة بطلت صلاته. ومقتضى البطلان هنا أنه أسقط الفرائض التي وجبت عليه في الصلاة. نعم كان الإماء ركوعا له، وكان الإماء سجودا له، ولكن الآن لما تحقق أنه قادر على القيام صار ما كان قياما له، صار ما كان ركوعا له منسوخا، وجاء ورجع الأصل وهو الركوع الأصلي. فلذلك يعتبر هذا الركوع الذي أتى به في الركعة الأولى والثانية قبل أن يحس بهذا ركوع شرعي، متحقق أنه ركوع تام شرعي يتحقق به امتثال الأمر الإلهي. لكن لما ارتفع هذا لم يعد ركوعا، فإن لم يأتي بالركوع الذي اقتضته حالته الجديدة بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عليه في الصلاة. وعليه فإن الطروة فيه ما هو مؤثر في العبادة وفيه ما ليس مؤثرا. وقد تقدم أنهم اختلفوا في بعض الصور لترددها بين الطرو المؤثر والطرو غير المؤثر، ومن ذلك الأمة التي دخلت في الصلاة على الحالة التي يجوز لها، حالة التي تجوز لها في الصلاة، فانكشف منها ما ينكشف من الإيماء، ثم مر بها سيدها فقال لها أنت حرة، فخرجت من الرق إلى الحرية، فهل تتم صلاتها على الحالة التي بدأتها بها أنها لا بد أن تستتر حينئذ، ويجب أن تغطي ما يجب على الحرة أن تغطيه في جسدها. هذا الفرع تردد بين الأمرين، والظاهر أنها لو وجدت ما تستر بها جسده مستمرة في الصلاة كان يلقى عليها ثوب يحقق لها هذا المطلوب الشرعي، فلا شك أن هذا سيكون مطلوبا، وإن تعذر ذلك تستمر في صلاتها لأنها دخلت في الصلاة بوجه شرعي خوطبت به، فهي على كل حال ممتثلة لأمر الله، وما دام الأمر كذلك وانعقدت العبادة على هذا الأساس فإن هذا كافٍ. والمسألة تتردد بين الحالين. ثم قال وإن عجز عن فاتحة قائما جلس لقراءتها لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع. هذه سورة أخرى، وهي سورة شخص اعترض له أن يقوم بلا فاتحة، وإذا قام لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وإذا جلس قرأها، هل يجوز له أن يستبدل الجلوس هنا بالقيام؟ هل يجوز له ذلك؟ يقرر هذا الفرع على أمرين تقدم بحثه، وهو هل القيام عبادة مستقلة أم هو عبادة تبعية؟ إذا قلنا بأنه عبادة مستقلة فلا شك أنه مطلوب بذاته، وإذا قلنا بأنه عبادة لأنه يقول بأنه عليه الطرو، إذن فهذا الشخص إذا قام في الصلاة عجز عن القراءة، وإذا جلس استطيع أن يقرأ الفاتحة، هل يمكن أن يستبدل الجلوس بالقيام؟ هذا هو الوجه، هل يترك القيام أم لا يتركه؟ تقرر أن القيام تابع للفاتحة وأنه ظرف، وإذا زال المظروف المطلوب زار الظرف، فيجلس إذن هذا الرجل في جلوسه يقرأ الفاتحة حتى إذا أراد أن يركع قام وركع، وهذا كله الذي يدور هنا من المسائل وما يروج هنا من المباحث مرجعه إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وهنا الاستطاعة هي المعتبرة، والفروع تقص وتصاغ وتبنى على وفق هذا المناط وهو الاستطاعة. إذن فهذا الشخص إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة من جلوس فقام جلوس، ثم قام وركع، قام حتى يستوي قائما، وليس أنه يقوم واقفا ساكتا، لا، يقوم ثم يركع وهكذا حاله إلى أن يكمل صلاته. قد يقول قائل: وإذا قررنا أن القيام عبادة مستقلة وهو ضعيف، فإن هذا يخرج عليه وجوب القيام عليه ثم الجلوس وقراءة الفاتحة والصورة إذا كان ما يقرأ فيه الصورة ثم يركع. إذن فهذه المسألة تقرر على ما يقتضيه ما سبق من الخلاف في القيام، هل هو عبادة مستقلة أو هو ظرف للفاتحة. فإذا ما سقطت العبادة الفاتحة سقط قيام لها، وهو الذي رجح في المذهب وعليه مضى المصنف في هذا الموضوع. ثم قال: قوله جلس أي جلس ذات إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع. وقوله لأن القيام كان لها أي كان واجبا لأجلها لا لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له، فكان الأولى أن يقول جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا، لأن القيام كان لها فتأمل. ثم إن قول المصنف وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون ظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الإحرام، وليس كذلك، بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع. ولذا قال الشارح جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع. وقوله وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرها، ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا. نعم، إذن هذا هو حكم هذه المسألة. أما توجيهها فهو كما سمعتم في قوله لأنه ظرف الفاتحة، ومعلوم أن كتب الفقه إذا عللت حكما ما فإن ذلك ربما يحيل على جملة من المباحث تستدعى في موضع التعليل أو في موضع التأصيل. فإذا ما قال لأنه ظرف الفاتحة فهذا يحيل على البحث عن شرعية هذا الأصل، وقد ينظر الكلام في مثل هذه المباحث إلى مباحث أخرى. وعلى كل فإن هذا التعليل نافذة يمكن أن تنظر منها إلى جملة من المباحث، فإن كانت لك رغبة في جلبها جلبتها وتوسع القول تسع النظر وسير إلى المذاهب التي يقتضي المقام ذكرها وهكذا. وإن كان الأمر عندك بين ولا تحتاج إلى أن تريد هذا الأمر لأنه تقدم بحثه في كتب أخرى وفي مواضع أخرى، فلا حاجة إلى أن تورد هذه الأمور التي يستدعيها هذا التعليل. ووجه هذا الأمر بين، فإنه إذا قال مثلا لأن الظرف تابع للفاتحة فهو ظرفها، وإذا زال المظروف زال الظرف، هنا قد يطرح شرعية هذا الأصل وشرعية هذا الوصف وشرعية البناء على الوصف. فالباحثون الذين عندهم ولوع بتتبع كل شيء إلى أن ينتهي إلى صاحب الشرع لا يقنعون في مثل هذه المواضع بمثل هذا الكلام، وإنما يستصلون في المسألة باحثين عن مراتب القول في هذا الذي يجلبه مثل هذا التعليل. وهكذا فيقول من قال بأن هذا ظرف الفاتحة، وما الدليل على أنه ظرف للفاتحة؟ والله تعالى ذكر القيامة وسمى به هذه العبادة، وذكر أن القيامة أيضا لله تعالى مما يتقرب منه إليه، فكيف خص بالذكر والدعية أنه ثابت بالتبعية؟ ثم هب أننا قلنا بأنه تابع لها، ما الدليل بأن حكم الظرف حكم المظروف، وأن الظرف إذا زال زال المظروف، مع أن بعضهم يحاجج في هذا المقام ويقول إن الظرف قد يسقط ويبقى المظروف، كما تقدم لبعضهم في أن من عجز عن الفاتحة وقف قدرها، أو من عجز عن الفاتحة أتى ببدلها، فأين هذه الحقيقة معمول بها في مثل هذه الفروع؟ على كل فدور الرغبة في الغوص في أعماق المآخذ قد لا يقتصر على مثل هذا، وإنما يذهب إلى مراتب القول في هذا الذي يستدعيه التعليم. ويغلط كثير من الناس الذين يقولون بأن كتب هذه الفروع ليست مؤصلة، هذا خطأ، هي مشيرة إلى التأصيل، محيلة على أدلة التأصيل، لكن الذي لم يوجد هو ذكر هذه الأمور منصوصا عليها موردة بألفاظها، وإن فإن هذا فيه إحالة، بمجرد ما يعلل الحكم أو يرد إلى معنى من المعاني فهذا فيه بيان المسلك الذي يمكنه أن يمضى عليه في تطلب الأدلة والأصول والقواعد التي يمكن أن يبنى عليها الفرع. وعلى كل فهذا فقد أورد من أجل بيان هذا الأمر صدره في الأذهان. وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركانها إلا على نية فقط أو مع إيماء بطرف مثلا، فقال النازري في الثانية، وقال غيره وهو مبشر في الأولى، لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر، ومقتضى المذهب الوجوب. إذا كان الشخص قد عجز عن الحركة لأعضاء العبادة المتعلقة بالصلاة ولا يقدر إلا على النية فقط، ذكر هنا فرعان، أليس كذلك؟ الفرع الأول ما هو؟ إلا على النية فقط أو مع إيماء بالطرف. نعم، إذن إذا كان هذا الشخص لا يقدر على أي حركة مما يمكن أن يكون فيه الإيماء إلى العبادة، ولكن يمكن أن يمرر هذا الأمر على قلبه بحيث يستحضر صورة الصلاة على قلبه يمررها معتبرا لها مستحضرا لها ملاحظا لها في نفسه ملاحظا لها فقط، هل يجب عليه هذا الفعل فيمررها وياتي بها على هذه الصورة؟ لا مستند نصي في هذا الباب يكون حجة مثبتة للحكم هنا بنفي أو إثبات، فلم يبقى هنا إلا الفزع إلى أمرين، إما مفاهيم الأحاديث مفهوم حديث عمران مفهوم حديث عمران بن حصين أو أدلة عامة الأدلة العامة، فمن ذهب يطلب حكم هذا الفرع في حديث عمران رضي الله عنه فإنه يقول لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى في المراتب إلى الاستجابة، وسكوته عما سوى ذلك دليل على أن هذا الحكم لا يمتد إلى ما سواه، وهذا مسلك فيه رائحة الظاهرية أنهم هم الذين يقولون السكوت عن أمر ما دليل على أنه ليس بحثه مشروعا، ليس بحثه مشروعا، وهم يعملون الحديث المعروف في الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها، وسكت عن الشاء رحمة لكم من فلا تبحثوا عنها أو فلا تسألوا عنها. ظاهرية يأخذون هذا الحديث ويجعلونه أصلا في هذا الباب، ويقول بحث هذا الموضوع أيضا بحث هذا ممنوع على الفقه، لا يجوز له أن يبحث فيه، أنا سكوت الشرعي مانع من البحث. لكن جمهور الفقهاء يقولون بأن أدلة الشرع متعددة، فإن سكت الشرع عن أمر هنا فقد يبين بدليل آخر، إذا سكت عنه هنا ولم يذكره فلا يمكننا أن نطلب الحكم من جهة السكوت، بل يجب أن نبحثه من أدلة عامة، ومن ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الأمر كذلك، وهو أن التقوى تتعلق بالاستطاعة والعبادة تتعلق بالاستطاعة، فهذا الذي يفعله هذا الشخص من العبادة من الاستطاعة، لأن عمل القلب كأعمال الجوارح كأعمال الجوارح، فينزل عمل القلب هنا منزلة البدن، لأن الشرع سوى بينهما في الكسب، فكما يكتسب بالجوارح بالتصرف بالجوارح الحسنات، كذلك القلب أيضا يكتسب به الحسنات والسيئات أيضا كما هو معروف. إذن فإذا نظرنا في هذه الجهة فلا شك أن الوجوب هو الذي سيكون الحكم. هذا الفرع قال ابن بشير ليس فيه للمتقدمين كلام، ليس فيه للمتقدمين قول، فلم يتحدثوا عن هذا الذي بهذه الصورة، عن هذا الشخص الذي عجز عن العبادة إلا بالنية، لا نص فيه لأهل المذهب. قال ولكن أصول المذهب تقتضي الوجوب. ما معنى أصول المذهب؟ قواعد التي تتعلق بهذه الجزئية، ومن ذلك الميسور لا يسقط بالمعصور، هذه قاعدة، وما شابه ذلك من القواعد التي فيها أنه إذا تعذر طلب الأعلى فإنه يطلب المقدور عليه، وحينئذ يقال لهذا الشخص الذي لا يستطيع أن يصلي إلا بإمرار الصلاة في خاطره، استحضارها لها مرتبا لها في ذهنه، بحيث يظهر أنه كبر ثم يستحضر أنه قرأ الفاتحة ولا يستطيع أن يحرك لسانه، ولكن يتصور ذلك في نفسه ثم يظهر كأنه ركع وكأنه سجد إلى أن ينهي صلاته، فهذا معنى أنه صلى بالنية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أنه يستطيع أن يصلي بالنية مع تحريك طرف أو طرف، الطرف العين، لأن يستطيع أن يحرك عينيه مشيرا بعينيه إلى الركوع والسجود، فتكون عينه إذا ركع أخفض من عينه إذا سجد، فكما يفعل بظهره يفعله بحاجب عينيه، فإذا وصل إلى الوسط سماه ركوعا، وإذا نزل أدنى من ذلك سماه سجودا. ويمكن أن يكون المقصود لشرف الطرف، حيث لا يحرك عينيه ولكن يستطيع أن يحرك مثلا إصبعه أو شيئا من رجله أو جارحة من جوارحه. إذن فكلمة الطرف هنا يجوز أن تقرأ بكلا الضبطين، ثم تفسر حينئذ بما فسرت بالطرف فالمقصود بها العين، أصارت بطرف العين خيفة أهلها، ولم تتكلم، نقلب على واحد الطرف أخر حيث اللي بيت ما بغيتش نكملها، نعم هذا مزيان، هذا ما بهاش ساجي الطرف الاخري كيف نقلب على شي طرف أخر، لا ما يكونش المسألة هذه، ولكن هذا الشيء اللي جاب الله الشيء اللي جاب في الحساب الحاجة سين. قلنا إذن بأنه قد يسير بطرف من جسده إن استطاع، أو قد يسير بطرف عينه، أو قد يسير بحاجبه، هو طرف أو طرف حسب المزاورة طرف بحسب اسم طرف، هذا حاله. هنا قال ناس فيه المتقدمين، وبعضهم تلقف هذا الذي ورد هنا وناقش فيه المازري، أن الفرع الأول أنه لا يستطيع أن يصلي إلا بنية فرع ابن بشير، والفرع الثاني وهو أنه يصلي بنية مع الطرف أو الطرف فرع من؟ فرع المازيري. وذكر هنا أنه لا نص، فرد الناس هذا إلى كلا القولين، فقالوا بأن المازيري قال لا نص فيه للمذهبي، وابن بشير قال نص فيه المذهبي والمذهب الوجوب، والمازيري قال لا نص فيه والمذهب الوجوب. وهذا في الحقيقة أثار بعض النقاد، فقالوا بأن المازيري في قوله قصور أي عدم الاطلاع، فإن قوله لا نص فيه في المذهب قصور، فإن ابن بشير قد ذكر هذا الفرع، وكان يجب على ابن المازري أن لا يقول لا نص فيه في المذهب. وعلى كل، فالذين تلقفوا هذا وانتقدوا المازري تسرعوا في الحكم، فالمازري لم يقل بأنه لا نص فيه في المذهب، إنما قال المازري والمذهب وظاهر المذهب الوجوب، هذا ما قاله ولم يقل لنا نص فيه في المذهب. والذي قال لنا نص فيه في المذهب وظاهره الوجوب هو ابن بشير وهو صادق، والمازري أيضا فيما ذكره صادق، وبذلك تعلم أن هذا المكان فيه خبط في التفسير ويجب أن يتنبه له، كما ذكر ذلك من حشى على هذا الموضوع. ومقتضى المذهب الوجوب أي قال كل منهما في مسألته لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب. نعم، هذا الذي قلنا بأنه غلط. نعم. إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا، وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا، والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا، فقد صح القول بأن كل منهما قال بالأمرين، وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا، وهذا أولى من جعله لبا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول، ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول. وقال المحشي قوله إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا نص كلامه، وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الأعضاء، فهذا لا خلاف أنه يصلي ويؤمئ بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط، ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة. نعم، هذا ما ذكره ابن بشير. ثم قال قوله وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب، فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب إذ هو أعم، وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة من ضم إليه من قوله وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الأحوط، لأن قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب، ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها وقال الشافعي بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك. هذا كله تأصيل لمسألة من قال بالوجوب. قواعد المذهب قالوا بأنه تقتضي الوجوب، ولكن هذا عضدوه بقول الإمام الشافعي الذي قال بأن من عجز عن التعبد بالجوارح يثبت له التعبد بالنية أي القلب. ووجه المسألة كما تقرر فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل حال المولعون بالحقائق قد يقول لك بأن عبادة الله تعالى لا تكون إلا بالمشروع، ولا تكون الاستطاعة إلا في المأمور، ومن هذا الذي أمره أن يصلي بالقلب حتى يسمى عملا؟ ألا تقولون بأن ما لم يشرع لا يسمى عملا؟ وكيف تعلق الاستطاعة بعمل ليس مشروعا بالأصل؟ بعضهم قد يناقش في هذا، يقول لك نعم اتقوا الله ما استطعتم فيما هو مشروع، وليس أن تتقي الله تعالى وتأتي بشيء لا نعلم بأنه من دين الله وليس من دين الله. على كل فإن الصلاة بالقلب من خرجها على أن القلب يتولى الإيماء ويتولى الصلاة أيضا نيابة عن الجوارح، وسع كلمة الاستطاعة ومددها إلى كل جارحة يتحقق فيها ذلك، وجعل الإيماء هنا جنسا وعلق به كل الأنواع، وهذا يحتاج إلى تحقيق المناط. هل الإيماء هنا شرع من أجل أن يكون عاما وما ذكره النبي ليس إلا مثالا، أشار إلى الإيماء بالظهر والرأس إلى آخره، ثم أشار إلى الإيماء في حال الجلوس، فهل هذا الآن من باب التمثيل أو من باب الحصر؟ أغلب من غلب عليهم جانب المعنى يقولون إنه ليس إلا للتمثيل، وأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على الحصر، وهذا معروف عند أهل المعاني، من يأخذون بالمعنى لا ينظرون إلى النص بأنه يفيد الحصر، والذين عندهم ميل إلى الظاهرية في الفقه يقولون بالحصر في مثل هذه المواضع، ويرون أنه لما سكت عما سوى هذا فهذا يفيد أن هذا الإيماء الشرعي محصور، إما بهذا الذي ذكر في حال القيام، وإما بهذا الذي ذكر في حال الجلوس، وإما بهذا الذي ذكر في حال الاضطجاع، وما وراء هذا الأمر ليس شرعيا، لأن عدم التنصيص يدل على الحصر. ومن نظر معنويا في اللفظ أو في النص يقول بأن النبي لما شرع الإيماء هنا أصبح الإيماء مشروعا، وأصبح الإيماء هنا عبادة، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي مثل به فقط لغلبته أنه هو الكثير، أو لأنه فقط أراد أن يبين جواز الانتقال في مراتب الإيماء. أنك تعرف دابا أن مسألة الاعتبار في الفقه أمر يحتاج إلى التحقيق، ما الذي أعتبره وما الذي لا أعتبره؟ فهل أعتبر سكوت النبي مع ما مدك يعتبر حصرا؟ هل هذا الذي سأذهب إليه فأعتبره فأخذه من ضمن السكوت، أم أنه لا من حقي أن أنظر في دلالة الفعل النبوي أنتفع به، وأقول لما شرع الإمام هنا صفي فتحبب، وما ذكره هنا ليس إلا مثالا، وما سواه مما هو من قسمه يلحق به بجامع أنه إيماء. والفقهاء هكذا يفكرون، الإنسان الآن لا يمكن له أن يقول بأن هذا الأمر يمكن أن يؤصل ويمكن أن يؤصل، هكذا يفكر الفقهاء، أرباب المعاني هكذا هم، وأنت خبير بأن هذا هو عمدة الفقه ومرجعه ولبه، وهو العمدة التي هي المركز في الفقه، وهي مسألة المعنى ومسألة الاعتبار. ووجه هذا أن يقول إذا كان الشرع قد فتح باب الإيماء وأراد بذلك أن يخفف عن أمته وأن لا يفوتهم الأجر، قنع منهم بالإيماء ولم يذكر ما يدل على أنه حده بحد نص عليه، فأنت إذا جئت وحصرت وحجرت على معنى شرعي أنت تعطل طرفان من الشريعة وتمنع الشريعة أن تتمدد إلى ما يجب أن تتمدد إليه، وهذا معروف، تمدد الشريعة إلى الأمور الكونية مطلوب شرعي، وإلا فما فائدة أن يكون الدين في أمور دون أمور، أن هذا يؤدي إلى أن لا نحلي الكون بالشريعة إذا كنا عطلنا جانب الاعتبار. لا يمكن أن نحلي الأحوال والصفات التي لا تنحصر والحوادث التي لا نهاية لها، أن نحليها بالشريعة إذا كنا لا نأخذ بجانب الاعتبار والمعنى. ما دام الشرع قد اعتبر الإيماء هنا أصلا، وما دام قد أباحه لأمته وأتى بمفردات صور فيها ما يمكن أن يكون مبينا لمراده، فالواجب أن نمدد هذا الأمر إلى غيره إذا كان من مفردات التي يظهر أنها مندرجة فيما قصد إليه الشرع في هذا الباب. وعلى كل فالأصول هنا هي التي تكون مفيدة في بحث مثل هذه الأشياء، ولكن الكلام في هذا يحتاج إلى أن يخصص بكلام مستقل حتى يفهم تفهم الجذور التي انتقل منها هذا الخلاف. ثم قال: وجاز لمكلف قدح عين. ما هناك بحث ذكر فيه أن المازري لم يكن قال بأنه لا نص فيه في المذهب، لم يذكر هذا، وإنما قال بأنه تقتضي الأصول وجوبه فقط، ولا بد من الإشارة إلى هذا، لأن في تصحيح هذا الذي أورده الشارح أولا ثم صححه ثانيا. قال: قوله المازري قال بمسألة إلى آخره نص كلامه في شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه، فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه. تأمل قوله فقد صح أي من دفع اعتراض ابن غازي، وحاصله أن المازري إنما قال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص، وابن بشير قال بالعكس، وكل واحد منهما كلامه في مسألة. وظاهر كلام المصنف أن كل من الشيخين قال كل من العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة. هذا هو حال هذه المسألة، وبهذه الصورة تحرر فيما يتعلق بجهة النقل والرواية عن المازري وعن ابن بشير. ثم قال: وجاز قدح عين. هذه المسألة يحتاج إلى بحثها والنظر فيها، هو أن يكون الشخص في حاجة إلى أمر شرعي مطلوب لمصلحة بدنية أو غيرها، ولكن سيترتب على هذا الأمر ما يؤدي إلى أن ينتقل إلى الرخصة، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ من المعلوم أن مناط الرخصة إذا تحقق ثبت حكمه، وهذا لا نقاش فيه، وما هو معلوم بأنه معتبر في الرخصة المشقة التي يترتب عليها الضرر، وربما اعتبرت المشقة الحالية فتقدم الكلام على ذلك. والصورة التي في هذا الموضوع صورة شخص مريض بعينه، هو ليس أنه يتألم أو يتوجع، لا، به عمان فيه ما فيه ذلك الماء الذي يمنعه من الإبصار، سمى الجلالة ماء الأبيض يزيلونه من العين ثم ينظر، هو يعلم أنه إذا قدح عينيه وعالجها وصار يبصر سيفضي به الحال إلى أن يصلي إما جالسا وإما مستلقيا، هل يجوز له أن يأتي هذا الأمر مع علمه بأنه سيحصل له هذا الحال؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟ أما أن يفضي به الأمر إلى الجلوس فهذا جائز لا نقاش فيه. أما أن يفضي به الأمر إلى الاستلقاء الصلاة من اضطجاع فهذا محل خلاف. وجاز قدح عين إذا كان سيؤدي إلى أن يصلي جالسا. ووجه الفرق بين الاضطجاع عندما فرقوا من فرق بين الاضطجاع والجلوس، وجه ذلك عنده أن الجلوس فيه هيئة الصلاة، لأن فيه الإماء بالجسد، في هذه حالة قريبة من حالة الصلاة، وأما الاضطجاع فقد فاتت فيه هيئة الصلاة، وبذلك فإنه لا يجوز له أن يقدح عينيه إذا كان ذلك سيؤدي إلى أن يصلي بالسرقة ولو ذهبت عيناه. حقيقة هذا الطيار في الفقه المالكي معروف، وهم طيار المتشددين في باب الرخص، ابن القاسم ومن معه، مقاسم وطائفة معه معروفون بأنهم يميلون إلى التشدد في الرخص فلا يقبلون الرخصة قال ولو ذهبت عينه. في الحقيقة أن هذا يأباه قواعد الشرع، ويأباه ما ورد في كتاب الله تعالى من الترخص للمريض والمحتاج. وإذا كان هو يريد أن يبعد عدم الإبصار من صفة الوجع والألم فهذا يحتاج إلى التحقيق. هو ابن القاسم يرى أن الوجع والألم لا يناقشه ويعتبره مجيبا للرخصة ولو أدى إلى الاسترقاء، وصورة ذلك أن يكون هذا الشخص الذي به هذا المرض في عينه يتألم من عينه فيها ألم أو وجع، يتوجع من هذا الحال الذي في عينيه، هذا لا يناقشه، وكذا له الحق أن يرفع الألم وأن يرفع الوجع مطلقا ولو أدى به ذلك إلى أن يصلي باسترقاء، لأن الوجع والألم عندهم مربط وملاك الرخصة. ولكن إذا كان هذا هو الحال فهذا الذي ذهبت عينه يتألم في كل دقيقة، فإذا أراد أن يمشي في الطريق ضربته الحجارة وربما وقع على شوك، وربما وقع فيما هو أخطر من ذلك، فألمه أشد من الألم الذي يقوم بالبدن. إذن فإذا كان مناط الحكم هنا هو الوجع والألم وهم لا يناقشون صاحب الألم والوجع ويسمونه بالمريض ويعطونه الرخصة، فهذا الذي ذهبت عينه الله أعلم أولى باعتباري بهذا المناط أنه أشد ألما وأشد وجعا، فكيف أعطوا لصاحب الوجع والألم هذا الحق ونزع من المريض من الأعمى الذي لا يبصر، وقالوا بأنه ليس مثل الذي يتوجع والذي به ألم ولو ذهبت عينهم؟ هذا بعيد من التحقيق. أن حتى يخرج هذا المفرد مما فيه الألم والوجع فيه نظر، صحيح أنه يحق له أن يقدح عينيه ولو أدى به ذلك إلى الاسترقاء، وما قد يجلبه البعض هنا من مسألة معتدة التي لا يجوز لها الكحل نوقش مناقشة واسعة. نربعت يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتحل ولو ذهبت عينها، ويريد أن يعتمد ذلك. كل من تكلم في هذا الباب تكلموا فيه بأدلة أخرى جمعا بين الأدلة الشرعية، إذ لم يخاطبنا الله تعالى بدليل دون آخر، وقد خطبنا بأصول وأدلة عامة، وخطبنا بقواعد ومعاليم، وكذلك أيضا بالأدلة الخاصة، فلا بد حين ينظر في الجزئية أن تستدعى كل هذه المسائل أو كل هذه المعتمدات في الشرع. على كل فإن المالكية ذهب بعضهم إلى أن الذي به في عينه عمل لا يقدحها، قال ولو ذهبت عينه. مسألة هذه في الحقيقة لا يمكن أن تقبلها قواعد الشريعة ولا يمكن أن تقبلها قواعد الدين، لأن إذهاب جارحة من الجوارح التي كلف الإنسان بحفظها هذا أمر حرام، هذا أمر محرم. فالبدن يجب أن يحفظ ويجب أن يحتاط مما قد يلحق به الضرر، لذلك منع الله تعالى أن يتصرف الإنسان في بدنه بما يضر به. والشرع حكم على من خاف على شيء من بدنه أن يأخذ بالرخصة، خاف ليس أنه تحقق من الهلاك، خاف على شيء من بدنه أن يأخذ بالرخصة، وهذا جار في باب الطهارة وفي باب الصيام وفي باب في أبواب العبادة كلها. كيف يمكن أن يتخلف هذا الحكم هنا مع قيام الأدلة الشرعية على أنه مطلوب؟ مسألة حقيقة فيها نوع من التشدد الذي لا يمكن أن تقبله قواعد الشرع. ثم قال نعم هو اللي كان كاسر لما هو من القرار أصل له رؤوسا لا يجب يعني فقال له سوف تستقبل الصلاة وتستقبل وسأل عائشة وسأل مسلمة فمنع كيف الوالد قال له امتنع فهم ابن القاسم وغيره اعتمدوا على هذا النصوص هذا الرجل أعمى مروان عبد الله بن عباس بس كان به بيع كان به كان به ماء في عينه نعم أصل هذا الرجل فقال الرجل سمح لي هذا الماء لكنك سوف تصلي وانت مستعد فسأل عائشة وسأل مسلم فمنع المعروف أن هذه الرواية يجب التثبت منها إذا كان ممتنعا تدينا وزهدا في الأمر ممكن أما ابن عباس فالأصل فيه أنه لا يأخذ بفتوى أحد أصل في ابن عباس أنه كان مجتهدا مستبدا برأيه قد خالف الصحابة كلهم في مسائل وخالف أيضا عائشة في مسائل فقهية لا علاقة له بها والصحيح أنه إذا كان ترك ذلك تدينا وعبادة ورأى بأنه لا حاجة لذلك وأراد أن يبقى على حاله لأنه يراه شرعيا المسألة واضحة أما أن يأخذ بهذا فهذا من ناحية الله أعلم بعيد من الوقوع هذا معروف عن ابن عباس نلبس له مذهب وله قواعد يرجع إليها وهو من المتساهلين يسمى في الرخص معروف أنه صاحب رخص وكان يفتي للناس بالرخص فكيف لا يفتن نفسه بما هو أصله بما هو مذهبه؟ على كل حال فإن هذه المسألة أن تكون إذا كان فعل ذلك تدينا وفعل ذلك لأمر ما عنا له فالمسألة قد يكون لها وجه ما أن يأخذ ذلك من غيره فهذا بعيد جدا وعلى كل حال فإن المحكم دائما في الأمور الدينية هو أدلة الشرع وإذا قضت بأمر وجب المصير إليه والسلف معروف عنهم أنهم كانوا يخففون في الرخص في باب المرض أن المرض عندهم يأخذون بأدنى مراتبه كما هو معروف في مذهب كثير من التابعين كابن سيرين وغيره كانوا يفطرون من جرح بإصبع وكانوا يفطرون من أمور كالزكامين أمور ضعيفة كانوا يفطرون منها ويسمون كل ذلك مرضا وهذا هو المنهج الذي كان عند كثير من الصحابة أيضا منقول عن من تقدم هذا المذهب الذي عند التابعين مأخوذ عن من تقدمه على ما يروى ويقال على كل فإن الشرع إذا وضع المناط فقد وضع الدليل قد وضع المرض مناطا قد وضع الحاجة مناطا قد وضع المفسدة مناطا قد وضع المصلحة مناطا المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية والمرض والوجع والألم مناطات شرعية منصوص على في كتاب الله فلا بد من اعتبارها في بناء الأحكام ومن ترك معلمة الشرع التي نصبها دين على حكمه فقد ترك الدليل الشرعي واستخف به فلا بد من النظر إليه قد يقول قائل وهل هذا الآن يعتبر كأنه ذكر باسمه نعم المعروف أن العمومة والإطلاقات والمناطات والعلال وما شابه ذلك كأنها تنص على ذلك الشخص بنفسه إذا ما قال الشرع فمن كان منكم مريضا وكنت مريضا فأنت يا فلان ابن فلان مندرج تحت هذه الآية فكأنها منصوصة عليك أو ناصة عليك وكذلك النصوص الأخرى التي فيها العموم فكونك مدرجا في العموم والمطلق والمناط والعلة والقاعدة والأصل وما شبه ذلك أمر معروف ومسلم ولا يناقشه إلا من لم يعتد تنزيل الأصول على الفروع وجاز لمكلف قد عين أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك أدى ذلك القدح لجلوس في صلاته ولو مئة لا إن أدى إلى استبقاء فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه فيعيد أبدا إن صلى مستلقيا عند ابن قاسم وقال أشهر هو معذور فيجوز. قال ابن حاتم وهو الصحيح، وإليه أشار بقوله وصحح عذره أيضا، وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة. هذا هو. إذن إذا كان لوجع فهم يقولون له الحق في أن يقدح عينيه، إذا كان يؤلمه ذلك ويجد ألما في جسمه بسبب هذا الذي بعينه، قالوا هذا ولو أدى إذا كان يقول مسترقيا. أما إذا كان به فقط عدم الإبصار فقالوا هذا ليس بألم ولا وجع، وإذا كان هذا هو حاله فليس من أصحاب الرخصة، وكأنهم جعلوا الألم والوجع هو مناط الرخصة، هذا هو الذي يظهر، جعلوا علة الرخصة عندهم الوجع والألم، وما سوى ذلك يقولون بأنه لا يصح أن يكون مناط الرخصة إذا كانت رخصة خفيفة كجلوسه قائما كصلاته قائما جالسا. لكن كما ترون هنا أشهاب، قد تقدم ذكر أن أشهاب كان ممن يعتبر في الفقه المالكي من أهل التيسير والأخذ بعلل التيسير والتخفيف، ويقابله ومعه ابن عبد الحكم أيضا، ويقابله في جهة أخرى ابن قاسم ومن يوافقه. شاب معروف عنه أنه كان له المذهب، وشاب أصلا له أصوله وله قواعده وله انفصاله على المذهب، وكان كثير المخالفة للإمام مالك، حتى إن بعضهم لا يعدها أصلا مالكيا ويعدونه فقيها مستقلا بمذهبه. وكذلك أيضا عبد الله بن وهب ومن على شكلة هؤلاء. على كل، فإن هذا الذي رجحه أشهاب هو الصحيح، ولذلك لما جاء المتأخرون ونظروا في هذا الفرع صححوه، أي صححوا هذا الذي قاله أشهاب، ذلك قاله صحيح عذره. ثم قال قوله بلا وجع، الأولى أن يقول لا لوجع، أي أن الخلاف محله إذا كان القذف لعود بصره، أما القذف لوجع أو صداع فلا فرق في جوازه وإن أدى للسرقة. قوله أدى لجلوس في صلاته، أي ولو أكثر من 40 يوما. نعم، لا ينظرون إلى التاريخ، ما دام الحكم ما دامت الرخصة قد تحققت بالشخص وقامت به فالزمان لا يعتبر. إذا كان الإنسان مسافرا فلو سافر طول حياته فإنه له الحق في رخص السفر كالقصر والإفطار وما شابه ذلك، إلا أن يكون ذلك لمانع قد يطرأ فالمسألة تقرر حينئذ على مقتضى ذلك. لكن إذا تحققت وصف الرخصة بالشخص فالزمان حينئذ طول الزمان لا يرفعها، وهذا معروف. نعم. قوله فلا يجوز. نعم، لأن بعضهم ذكر لو تدل دائما على خلاف المذهبيين، لأنه إذا كان أكثر من 40 يوما لا يجوز له ذلك، لأن هذا هو الحد المعتبر في القدح بالعرف، إذا تجاوزه فقد تخطى ما كان مقررا بالعرف. نعم. قوله فلا يجوز، أي القذف ولو تحقق نفعه. وقوله ويجب عليه القيام، أي إذا خالف وقدح. وقوله فيعيد أبدا، إذا خالف وصلى مستلقيا، هذا مراد المصنف، وليس معناه أن له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم، لأنه توهم فاسد، بل معناه كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء ويمنع من صلاته مستلقيا، فإن صلى مستلقيا أعاد أبدا. وإنما فرق ابن القاسم بين الجلوس والاستلقاء، لأن الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود وهو الإيماء بالرأس يطقطقه، والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل. هذا تفريع عن قول ابن القاسم أنه لا يجوز له القدح المفضي إلى الاسترقاء، فإن فعل ذلك واسترقى على مذهب ابن القاسم فإنه يقضي ما صلاه بهذه الحالة، هذا هو مقصوده، وليس معنى ذلك أن الذين حكموا له بجواز الاسترقاء يقولون تصلي مسترقيا ثم تعيد الصلاة، هذا مسألة تجلت على هذا التحريم. الأمر الثاني أن ابن القاسم فرق كما ترون هنا بين ماذا؟ بين الاسترقاء وبين القيام، لأن القيام كما سبق أن ذكرنا فيه هيئة الصلاة التي قد تتحقق بهذا الإيماء الذي هو الإيماء إلى الركوع والإيماء إلى السجود، هذا هو الأصل. أما هذا الذي في الاضطجاع فإنه قد خرج عن الأصل، ومعلوم أن كل الذين يتحدثون في العلوم الشرعية والعقلية وكذلك اللغوية يقدمون الصورة التي تقرب من الأصل على الصورة التي تكون بعيدة عنها في جميع العلوم، حتى في ميادين تقليل الحمل والتأويل، وكذلك أيضا في الأمور العقلية فإنهم يقولون ما اقترب الشيء من الأصل فهو مرجح على ما كان بعيدا. هذا ربما تكون قد نظرت فيه في باب المجاز، قلت في باب المجاز أن المجاز إذا تعدد فإنه يقدم ما كان قريبا منه من الحقيقة، ذلك يقال ويقدم المجاز القريب من البعيد. كذلك أيضا في مسائل اللغة وفي مسائل العبادة، كلما اقترب التفسير من الأصل فإنه يكون أولى بالاعتبار ممن قد يكون بعيد. نكتشفهم دائما يحاولون حينما تكون الآراء متعددة والاحتمالات متعارضة أن يقدموا الذي هو قريب من الأصل، إذا تعذر الأصل ينتقلون إلى الذي يليه، فلا ينتقلون إلى الذي بعده إلا إذا تعذر ذلك. وهذا كما جرى هنا في هذه الصورة يجري في سائر العلوم حتى في العلوم العقلية، فإذا ما تعذر تحقيق الشيء من جهة العقل فإنهم ينتقلون إلى أقرب صورة إلى هذا الأصل الذي في المسألة. إذا قالوا الأصل في مثلا في العوارض عدم البقاء، والأصل في الظواهر أنها لا تخلو من الأعراض، والأصل فإذا ورد شيء مما قد يكون مخالفا للأصل وفيه بعض التفاسير أو الاحتمالات أو التأويلات يبذلون جهدا من أجل أن ينتقلوا إلى المرتبة التي بعد الأصل، لا يبتعدوا كثيرا عن الأصل، ويسمى ذلك تقليل مخالفة الأصل، وسيتكرر هذا في مباحث متعددة يسمونه تقليل مخالفة الأصل. وربما مر بنا فرع يوما ما كنا سألناكم عن علته، لماذا اختير هذا الفرع وتردد نظر الحاضرين فيه، فاهتدينا أخيرا واهتدي أخيرا إلى جلب علته بناء على هذا الأصل. من منكم يتذكر هذا الفرع الفقهي؟ هذه قضية مجز، ولكن كان فرع آخر العمامة والشعر. نعم، العمامة والشعر هذا يقرر على حسب المجز. ألم نذكر فرعان يوما ما وسألنا الحاضرين وأجاب أحدهم بجواب أجابوا بأجوبة مختلفة لكن لم يصيبوا شيئا، ما أصابوا الحقيقة، وواحد أصاب، تذكرون هذا الفرع أم لا؟ قال ذلك الغلام الصغير، كنت تذكرونه، إنما ابتعد عن ذلك لأن فيه تجنب الابتعاد عن الأصل. تعرفوا هذاك الفرع؟ الصلاة السفينة. مالها؟ صحيح، هذا الفرع قالوا بأن ستتعدد فيه الرخص، وتعدد الرخص نعم تذكرت أحسنت، وهذا الفرع قال لأن فيه تعدد الرخص، وتعدد الرخص يؤدي إلى الابتعاد عن الأصل، فما فيه رخصة واحدة أفضل مما فيه رخصتين حتى لا نبتعد عن الأصل، لأن أصل عدم الرخص عدم الترخص. هذا فرع فقط ذكر لهذا الأمر وجلب للتمثيل به فقط. إذن خلاصة الكلام أن ابن القاسم هنا جار على هذه القاعدة، وهو مجانبة تكثير من مخالفة الأصل وتوقي ذلك. وجاز للمريض ستر موضع نجس فراش أو غيره بطاهر كثيب غير حرير إلا أن لا يجد غيره ليصلي عليه أي على الطاهر، كالصحيح على الأرجح عند ابن يونس. هل يجوز للمريض أن يأتي وهو مريض وله الرخصة أن يصلي على قدر استطاعته وسيصلي على مكان نجس لا يستطيع أن يصلي بمكان طاهر فأراد أن يصلي على ذلك المكان النجس، هل يجوز له أن يغطيه بثوب ماء يصلي عليه ولو تحركه؟ لا يضر، نعم مطلوب. لو أنه صلى عليه وقد غطاه مثلا مكان فيه رائحة نجسة، يعني لأن عين النجسة إذا وجدت فبالضرورة أنه سيكون حينئذ كمن يصلي على النجسة، لكنها ربما تكون على ما يظهر نجسة قد يبست، ماء نجس جف ولكن رائحته وبعض جرمه ما زال باديا. على كل حال الجرم ما تعتبروش بزاف، تعتبر فقط إذا بقي اللون مع الجرم أو اللون مع أو الجرم مع الرائحة يعتبر بقاءه، أما الجرم في الحقيقة إذا زالت منه هذه الصفات فربما أخفف فيه، بمعنى أنه إذا غسل المكان مثلا وطهر ولكن بقي فيه بعض مما يدل على أنه متسق بالمكان فهذا يخفف فيه، وقد تقدم بيان ذلك في باب إزالة النجاسة. على كل حال فالمريض يجوز له أن يأتي بثوب يغطي به ذلك المكان ويصلي عليه لأنه مريض. وهذا الثوب يشترط فيه من حيث المبدأ أن لا يكون حريرا، ولكن إذا كان يزيد غيره، أما إذا كان لم يزيد غيره بحيث تعذر عليه غير هذا الحرير يصلي على ذلك الحرير. وقد تقدم أن الصلاة على الحرير مقدمة على الصلاة على الثوب النجس، أليس كذلك؟ مر هذا الفرع. ووجه ذلك أن النجس في باب التحريم أقوى من الحرير، لأن الحرير مختلف فيه، فمنهم من يبيحه لأناس معينين كمجاهدين وطلبة العلم ولمن به مرض ولكذا، ما من به قروح فهذا ثابت بالنص وليس محل الاجتهاد والنظر، بخلاف الثوب النجس فإن بعضهم يحكم فيه ببطلان الصلاة، والحرير والمحققون يقولون بأن لا تبطل الصلاة بلبسه وذلك لانفكاك الجهاد. خلاصة الكلام أن المريض له الحق في هذا الأمر يغطي المكان النجس ويصلي عليه ولو الرخصة في ذلك. كذلك الصحيح أيضا يمكن له ذلك، ولكن بشرط لا يجد ماء ثوبا آخر أو مكانا طاهرا. هذا الذي وجده صحيح ليس مريضا، لكنه هذا المكان الذي يمكن له أن يصلي فيه، فجمع بين هذا وذاك الحاجة وربما الضرورة. فالمريض مريض، فكان هذا موجبا للرخصة له، وهذا الشخص الصحيح أيضا كذلك محتاج إلى هذا المكان يصلي فيه فيغطيه، ولو أدى ذلك إلى تحريك النجاسة بذلك الثوب، لأن تحريك النجاسة كحملها، بخلاف الصلاة على ما غطي على ما غطى النجاسة، فهذا الأصل فيه أنه ليس بالرخصة بل هو جائز مطلقا. فرضنا مثلا أنك تصلي على حصير وتحته نجاسة ولكنك أنت لا تحرك الحصيرة، فهذه الصلاة بلا شك صلاة على طاهر، ولكن لو أنك كنت تحرك تلك الحصيرة فتحرك الحصيرة النجاسة فهذا يسمونه بالحمل ولا يسمونه بالتحريك. قد قدمنا عند فقهاء المالكية أن الحمل عندهم أوسع، مصطلحهم أوسع من اللغة، لأن الحمل هو أن تفصل شيئا عن الأرض، لكنهم قالوا بأن الحمل للنجاسة يندرج فيه تحريك ما كان نجاسة أو متنجسا، يعتبرون هذا من باب الحمل. وبهذا يعلم أن ولو طرف حصيره، قال لا طرف حصيره، قالوا إذا كان يحركه، فإن كان ليحركه فلا يضره، لأن التحريك بمثابة الحمل، لكن إذا كان يحركه فإنه يؤثر، لأنه قال ولو طرف عمامة لا على حصيره، ولو طرف عمامة لا على حصير. حتى العمامة أيضا فيها تفصيل، العمامة التي لا تتحرك النجاسة التي فيها بصلاته لا تؤثر. وإذا كانت تظهر عن واحد العمامة كبيرة جدا، فرضو صح العمامة هذه عنده عمامة كبيرة وأطلق لها طرفا هناك وفيها نجاسة ولكن لا يحركها، لا يسمى حاملا. هو حمل العمامة لكن لا يسمى حاملا فقها. وبهذا تعلم أن المصطلحات الفقهية منفصلة في دلالتها وما يندرجها في مفردات عن الألفاظ اللغوية. لذلك عناية الدارس الفقهي يجب أن تكون على المصطلحات والمفاهيم. وقلنا لكم ذاك النهار أي مصطلح فقهي يمر بنا مما قد يدق النظر عن إدراكه باللغة فواجب أن يكتب وتكتب الصفحة التي ورد فيها، وإذا تكررت تلك الصفحات ويكون ذلك من باب ما يسميه المتقدمون بالتعليقات. تعليقة كتاب لا يخلو منه عمل المتقدمين من العلماء، لأنه يضعون كتابا يسمونه التعليقة، وهذه تعليقة كتاب يجمعون في كل ما سمعوا وكل مسألة وردت لهم في مجلس أو مناظرة أو محاورة أو مبحث علمي أو ما شبه ذلك يسمها التعليقة. ويؤدي ذلك إلى أن تبقى هذه المادة في الأذهان مستصحبة طول الحياة. على كل حال عندكم تليفون شبهة التعليقة، لعنده الفرصة بالبركة مرة يطلع عليه اللي قرا في الصباح يمشي في العشية بحال هذاك الكتاب اللي كيشد الزراد تيشد وحدة تيشد وحدة أخرى جديدة تيشدها تيشد وحدة أخرى تيهز الرجل ديالها هذيك وكتهرب وكيشد أخرى حتى في الأخرى كيبقى ليه والو راه النهار كله هو كيشد شد هذه شد هذه شد هذه. طريقة المتقدمين في المعارف تركت بأصولها. أولا الرواية العلمية، راه ما كاينش رواية في الناس، ما كاينش القراءة في الكتاب. القراءة في الكتاب المروي الذي قرئ ودرس ومر مناقشته في المجلس وكانت النقاشات في الألفاظ أو في بعض المعاني راسخة في الدين، لا بد من هذا الشرط الذي هو أساس عند المتقدمين. يقرأ كتاب هكذا أجمل قواعد كتاب جديد يلا خرج جالس مثل خلال كتاب جديد. كتاب الذي يدرس هو كتاب المروي الذي يكون قد نقله هذا عن هذا وعن هذا وسمعوا من هذا وطرفوا منه عن هذا وناقش مسائله مع هذا ووردت فيه إشكالات فبحثت فوجهت فتعلقت بذهنه، هذا هو الكتاب الذي يدرس وليس هذا كتاب جديد مزيان كيف أن يمبسط قرأه. هذا الآن مبقاش هذاك الطريقة القديمة، وكان كل شيء عندهم لو في إسناد. على كل نرجع للأمراض ديالنا وخلينا من هذا الشيء. إذن هذا الرجل له الحق في أن يدعى ثوبا ويصلي عليه ولو كان صحيحا. ثم قال وجاز لمتنفل جلوس مع قدرته على القيام ابتداء بل ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام. الأصل أن يتخذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بساطا وأساسا في مثل هذه المواضع، ثم بعد ذلك ينظر فيه ويوجه به النظر وتبنى به الأحكام. فإن مدت الأبصار إلى المعاني التي وردت فيه تحركت العقول الفقهية في فوائد التي قد تكون مأخوذة منه فهذا من باب الزيادة المطلوبة، وإن لم يكن ذلك فلا بد على أدنى المراتب أن يؤتى بالأحاديث التي وردت هنا وأن تكون هي المعتمدة والتي يوصل إليها في حركة الدينية في التفصيل أو في عدم التفصيل أو في ذكر الأحكام الفرعية وما شابه ذلك. فلا بد أن يكون هذا هو الأساس، لأن ما نقرأ في أصول الفقه دائما تقول أصول الفقه الكتاب والسنة، واجب في أي مسألة وردت في القرآن أن يكون القرآن موردا مستحضرا، لأنه قد تقول إنك الآن قد علمت ما في القرآن وأنك الآن استحضرت مدلولاته بنظرك إلى نفسك تقول لا أحتاج إلى أن أريد القرآن، أعلم ما فيه، وربما تقول مثل ذلك في الأحاديث، وهذا غلط. فإن ما يبقى في الذهن لا يمكن أن يكون الصورة الشاملة لما تحمله هذه النصوص من معاني، لكن الطريقة المثلى المطلوبة هو أن يؤتى بتلك النصوص، فما تذكرته منه فقد تذكرته، وما نسيته أو خفي عليك أو ربما لم تلتفت إليه تأخذه حينئذ من تلك الدلائل النصية. وعليه فلا يجوز أن يقول الشخص الأدلة التي وردت هناك أحفظها فلا حاجة إلى أن أريدها، نفسي معروف. هذا نحن عندنا نفس مريضة، هذه الحالة يعتبر مرضا، هذا يعتبر مرضا. وذلك أن من الناس من إذا تعلم شيئا فإنه يصعب عليه أن يرده مرة أخرى في الاستشهاد والاستدلال وفي بناء الأحكام، لأنه يظن أنه هذا لا يحتاج إليه. السنة يجب أن تكون موردة في هذا الباب مسرودة، والعمدة في الصلاة من جلوس، سنك دفع الصلاة من جلوسيات، وجد الصلاة من جلوس الجلوس. المعروف في حديث التنفل من جلوس أن المتنفل من جلوس أن هذا في حديث، وقد ذكر ذلك في حديث عائشة وروية بألفاظ مختلفة. والصحيح أن هذا الأمر ثابت متقرر بالسنة، وأنه غير متعلق بمرضين ولا بضعفين ولا ببلوغ سن معينة ولا بكون البدن جسيم، يعني كون البدن ضخما ولا ما شابه ذلك. كل هذا غير متعلق به، بل الجواز بالأصالة أن له أن يصلي جالسا. وفي هذا الموضع صورة، صورة الصحيح وصورة المريض. أما المريض فيجوز أن يصلي جالسا بلا نقاش، ويكون له من الأجر ما يكون له إذا صلى قائما، بخلاف الصحيح إذا صلى جالسا فإنه يجوز له ذلك، ولكن ثبت في السنة أنه لا يكون له إلا نصف أجر القائم. ففرق هنا ما بين المريض والصحيح في الأجر. أما الجلوس والتنفل بالجلوس فهذا وردت فيه نصوص كافية في إثبات شرعيته، ويمكن لك أن تتصرف تارة بالقيام وتارة بالجلوس في نفل واحد. وماذا هذا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه كان يفعله، فيعتبر ذلك هيئة من هيئات العبادة في النوافل. يصلي مثلا واحدة الركعة بالجلوس ثم يقوم، وقد يصلي قائما ثم يجلس. والمالكية يرون أن هذا الأمر لا حظر فيه، خلافا لأشهب الذي قال لا يجوز إذا بدأها من جلوس لزمه أن يتم من جلوس، وإذا أتاها من قيام أتمها من قيام، هكذا. فجعل البدء شرطا في الهيئة، فإن بدأت بالقيام وجب عليك البقاء على القيام إلى نهاية الصلاة، وإن بدأت من جلوس. وهذا في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا صلى جالسا، وإذا صلى قائما صلى قائما، والحديث هو في الصحيح معروف. وعلى كل، فلكل من له مذهب في هذه المسألة مستند شرعي معتبر. إذن فهذا الشخص يمكن له أن يبدأ قائما ثم يجلس، ويمكن له أن يجلس ثم يقوم، وهذا أولى بالاعتبار في المذهب المالكي. فجعلوا هذا الأمر قد جمعت فيه الأحاديث التي وردت، المسألة فيها ساعة، فيها ساعة. الدليل على هذه الساعة تعدد الصور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، تارة يصلي قائما، تارة يصلي جالسا، تارة يصلي في بعض الحالات جالسا وقائما، وهكذا. أحاديث صحيحة وثابتة في هذا الموضوع، فليجعل ما تدل عليه السنة هنا صورة وهيئة هذه العبادة. ثم قال: وجاز للمتنفل جلوس مع قدرته على القيام ابتداء بل ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام، واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى. والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه، وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن السابق بالكراهة. ومحل الجواز إن لم يدخل على الإتمام قائما بأن لم يلتزم بالنذر، فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام، وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام. يبقى هذا الأمر على سعة إلى أن يلزم الإنسان نفسه بشيء زائد. هل من نذر القيام يلزمه؟ وإذا كان يلزمه وتركه فهل تبطل صلاته؟ أم أنه لا يسمى إلا آثما، رجل أراد أن يتنفل فنذر بلسانه، أن هذا هو محل الحكم، فنذر بلسانه، نطق بلسانه أنه سيصلي هذه النافلة قائما، فهل يلزمه هذا الأمر؟ لا شك في أنه يلزمه، قوله تعالى يوفون بالنذر أو في بنذر، لا شك أنه يلزمه ولا نزاع في هذا الأمر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لم ينطق بالنذر لكنه نواه، لما دخل في الصلاة نوى أن يصلي قائما، فهل هذه النية تنزل منزلة القول؟ لا، الراجح في المذهب أن النية لا تنزل منزلة القول وأنها أخف من القول، هذا هو الراجح. إذن هذا القيام يجب عليه إذا تلفظ به إما قيدا وإما نجعله موضوعا، معنى أن يجعله موضوعا أن يقول لله علي القيام فجعله هو محل النذر، أو أن يجعله قيدا لله علي صلاة نفل قائما، ففي كلتا الحالتين يجب عليه القيام في هذا الذي نذره. لكن إذا خالف ولم يقم وأتى بالنفل هل تبطل صلاته ويلزم بالإعادة أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى أن يوضع لها البساط الفقهي يبنى عليه الحكم، ويمكن أن يكون مبدأ النظر في هذه المسألة من السؤال الذي يحتاج إلى الجواب عنه، وهو هل الشرع إذا وضع هيئة للعبادة وضع لها هيئة مبينة مفسرة وقد تكون على أصناف، وجاء شخص فالتزم بنوع منها معين، هل يجب عليه هذا الذي قاله وإن لم يأتيه ترتفع الحقيقة الشرعية، مع أنها في الأصل ذات ألوان أو ذات أصناف؟ مثلا النافلة شرع فيها القيام وشرع فيها الجلوس، وهذا الشخص نذر القيام وأتى بالجلوس، هل الحقيقة الشرعية للنفل تزول إذا صلى جالسا، أم أن الحقيقة الشرعية قد أتى بها وأن نذره لا يمكن أن يغير الحقيقة الشرعية أبدا؟ هذا محل سؤال. والذي أثار هذا الأمر ما ورد من النصوص في مسألة النذر، ومن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادي بين شخصين فقالوا ما بال هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم لله ضاحيا، هذا معنى الحديث، ضاحيا أي واقفا في الشمس، ضاحيا واقفا ضحية ظاهرا للشمس. هكذا نذر أبو إسرائيل أن يصوم بقيد الوقوف وفي الشمس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه وليستظل، يعني أزال هذه القيود وحقق له النذر. إلا أن هذا الشخص يكدر على الاستشهاد به أنه كان يتألم لأنه لا يستطيع أن يقوم، وأن الذين حملوه لضعفه وعدم قدرته على أن يقف في الشمس وأن يكون على هذا الحال صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، هل هذه العلة؟ فإن كان هو مناط الحكم بمعنى أنه رخص له لأنه يراه يتعذب وأنه يتألم وبذلك أذن له أن يستظل وأن يصوم صومه العادي يتمم صومه بدون أن يبقى في الشمس ودون أن يكون واقفا، فإن هذا الحديث يكدر عليه هذا الأمر. وإن قلنا بأنه صحح له الصوم ولم يأمره بالإعادة في حال الصحة ولم يقل له يجب أن تفعل هذا مرة أخرى لكي تقضي هذا ولا هذا، نرفع عنك الحكم هنا لهذا الحال الطارئ عليك وهو التعذيب، ولكن إذا كنت مستطيع أن تعيد هذا الصوم لأنه ندر والندر أمر الله نوفى به، فهذا يمكن أن يكون حجة في هذا الباب. المالكية اختلفوا في مسألة هذا الشخص الذي نذر أن يصلي قائما، اتفقوا على أنه يجب عليه أن يكون قائما، لكن لو خالف وأتى بالنفل جالسا وخالف ما نذره من القيام، هل نفله هذا باطل أم أن نفله صحيح وأن هذا القيام لا يترتب عليه إلا الإثم وأن الصلاة صحيحة؟ اختلفوا في ذلك. من نظر إلى أن الحقيقة الشرعية أتى بها هذا الشخص والنفل من جلوس قال صح نفله وما تركه يأتم فيه، ولا يمكن للحقيقة الشرعية بما تقررت أن يؤثر فيها هذا الشخص، لأن الحقيقة الشرعية لا تتغير ولا تتبدل، وما دام قد أتى بما يعتبر نفلا شرعا وأتى به على الهيئة المشروعة هنا وهي جلوس على هيئة شرعية هنا وهي الجلوس، فقد تحقق ما نذره وعليه، فإن نفله صحيح وأنه لا إعادة عليه، ولكن عليه الإثم لمخالفته لما نذره. هذا مذهب. مذهب آخر يقول لا، إن تعيين النادر للشيء جعله واجبا فخرج من صفة النفل إلى الوجوب، لما هو معهود في الإسلام أن الوجوب يكون إما بالدليل الشرعي العام الذي يكون على سير المكلفين، وإما بما يدخله الشخص على نفسه باليمين والنذر، واجبات التي تجلبها لنفسه حقيقة هي ليست واجبة عليك بالأصالة، ولكن أنت أوجبتها على نفسك بلسانك، فقد تقول مثلا علي أن أصلي ركعتين فينتقل هذا من النفل ومما هو السنة إلى ما هو فرض، لما هو السنة إلى الفرض باللسان. وإذا كان هذا هو الحال وأن من نذر شيئا لزمه ومن التزم شيئا التزمه، وأن النذر يخصص وأن المخصص هو محل هذا الحكم، قال بطل نفله ووجبت عليه الإعادة. هنا مبحث دقيق، هل الهيئة الشرعية يمكن أن يؤثر فيها القول أم أنها لا يؤثر، وإذا ما حصلت فإنها تبقى وبذلك يكون انفكاك الجهاد، يتحقق انفكاك الجهاد. معلوم أن الحقيقة الشرعية لها وزنها العظيم في نظر الفقيه، هذا لا يناقش. حقيقة الشرعية إذا تقررت في الموضوع وزنها ثقيل، بذلك إذا تحققت واستكملت الشرائط وتمت لا يمكن لأحد أن يحكم عليها بأنها غير موجودة، حتى فيما اعتبره الشرع بالظاهر، حتى ما اعتبره الشرع في الظاهر مع اشتراط أمور قد تكون خفية وسرية يعتبرون الحقيقة الشرعية في الظاهر كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في علامة الإسلام. قد يقول الشخص إن قول لا إله إلا محمد رسول الله لا يمكن أقبلها حقيقة شرعية في أن هذا الشخص دخل إلى الدين، لأنه قد يكون منافقا وقد يفعل ذلك من أجل أن يدرأ عن نفسه ما قد يدر به إلى آخره، وقد يقول ذلك. ولكن كل هذه الأشياء مطرحة ما دام الشرع قد جعلها حقيقة شرعية تدل على هذا الأمر وجب الوقوف عندها واحترامها، وإلا فتحنا باب عدم احترام الحقائق الشرعية. وإذا ما وصلنا إلى هذا الحد مسيسنا بأصول الدين والشريعة، وأي امرئ أراد أن يضرب الدين سيقول لك هذه الحقيقة لا مشكوك فيها. فأسد يحتمل ويحتمل ويحتمل، كما يقول البعض الآن إذا أظهر الإنسان شيئا من الدين يقول لا غير المظاهر غير الأشكال، المهم حقيقة شرعية تبدد وواجب أن تحترم. والذين يهابون دين الله ويهابون حدود الله يهابون حقائق الدين إذا ظهرت، هذا ما عندهم احترام للدين ويدعون التدين. يمكن أن نضرب الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية، واللحى مطلقة سنة وفيها بولون وله مظاهر التدين، لكن لا يحترم الحقائق الشرعية، سنحترم الحدود. ما كاينش دين إلا بالحقائق، إذا مسينا الحقائق سنخرب الدين، ما في نقاش. إذا كان هذا يقول لا إله إلا محمد رسول الله ونطق بما هو معهود منه من علامة الإيمان، فيقول لا هذا مشكوك في دينه مشكوك في إيمانه، إذا أنت وقفت تحترم الحقيقة الشرعية، تحترم الشاك وتحترم الوهم وتحترم الوسواس وتحترم كل شيء إلا الحقيقة الشرعية، فهي عندك آخر ما يمكن أن تعتبره في المقام. هكذا الحقيقة الشرعية ثقيلة، الرجل صلى النافلة، أتى بركعتين من جلوس، أتى بالنافلة وأتمها، ولهذه تسمى نفلا في الدين، هل يمكن للنادر أن يغيرها أن يجعلها بأنها ليست شرعية؟ مستحيل. إذا ما الذي يمكن أن يفعله أن يغيرها؟ لا يمكن أن لا يكون مخاطبا بها لأنه خوطب بشيء آخر بحسب لسانه. شيء ماشي أن النادر يغير الحقائق، شيء أن هذا ماشي نفل، سيدي هذا ماشي نفل، لا هذا نفل وله حقيقته الشرعية تقرر بالبرهان والدليل، ما يكفي أنه كذلك. لكن هل خوطب هو بالجلوس باعتبار لسانه أم خوطب بما ندره؟ هنا الخلاف، لكن ظاهر والله أعلم أنه خوطب بما ندره، وأن هذا غير مخاطب بحقيقة الشرعية في النفل في من جلوس، لأن هذا الذي قاله لا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بالإتيان به بتمامه. ولهذا نظائر في النذر كثيرة، ومن رجع إلى باب النذر يجد مفردات تحقق هذا الذي ذكر. ومحشي يقول في هذا الموضوع قوله إن لم يدخل على الإتمام أي إن لم يلتزم الإتمام قائما بالنذر، فالمراد بالدخول على الإتمام التزامه بالنذر، ونفيه يشتمل على ثلاث صور: نية الإتمام قائمة، نية الجلوس، عدم نية شيء أصلا. فهذه الصور الثلاثة منطوق مصنف يجوز الجلوس فيها ولو بالأثناء على مذهب المدونة خلافا لأشهر، وسواء نذر أصل النفل أم لا، فإن التزم الإتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة ركعتين من قيام، أو لا كما لو قال لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا، لزمه إتمام ذلك من قيام. فإن خالف وأتم جالسا بعد التزامه الإتمام قائما أتم ولا تبطل صلاته، أثم ولا تبطل صلاته. قال شيخنا السيد في حاشيته على عبد الباقي ويعيد للنذر، وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل. نعم، إذن فالذي انتهى إليه الأمر هل يعيد أو لا يعيد؟ من نظر إلى ما تقدم يقول يعيد، ولكن كل هذا، ونعيد هذا الكلام فقط للتنبيه، كل هذا إنما يكون إذا نطق بالنذر لا إنواه، أن النية لا يكون بها النذر، النذر والطلاق واليمين وكل هذه التي تسمى بالإنشاءات لا تكون في المذهب المالكي إلا بالنطق. فلو نوى أن يطلق ولم يطلق هذه لا تطلق، لأن النية لا تكفي، وهذا معروف. وكذلك إن نوى أن يندر شيئا ثم لم يفعل فلا شيء عليه، وإن كان في الطلاق حقيقة نوع من الضيق الشديد، لكن الأصل هو هذا. ومن نوى شيئا من هذه الأمور ثم لم ينطق به فإنه لا يعتبر منشئا للحكم، لأن كما تعلمون أن الإنشاء من أقسام خطاب من أقسام اللفظ وليس من أقسام الكلام، والفرق بينهما أن الكلام يكون نفسيا ويكون لفظا، والإنشاء من أقسام اللفظ كما هو معروف، فالإخبار والاستخبار والإنشاء وما شابه، كل هذه الأقسام التي ذكرت هي من أقسام اللفظ. إذن فما لم يلفظ بهذا فإنه لا يعتد به، وإن لفظ به لزمه. هذا هو الأصل في هذه المسألة، ولذلك النية هنا لم يعتبروها لأنها ليست مما تنشأ به الأحكام، النية لا تنشأ بها الأحكام. لكما نوى أن يعصي الله تعالى ثم لم يعصيه سواء بالقول أو بالفعل فلا يعتد بهذا. وقد يقول قال وإذا نوى الخير بقلبه ثم لم يتيسر له ذلك ولم يفعل كتب له، هذا من باب رحمة الله، من باب رحمة الله تعالى، وليس أنه أنشأ خيرا أو فعله، هذا من باب سعة رحمة الله، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، هذا من باب فضل الله تعالى. والقواعد تقتضي أن لا يكون كذلك، أن الفعل هو متعلق الأحكام وهو المحسوب. ثم قال وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران وظاهر بن حاجب ورجحه بن عفان، وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الأولى، وأما الأولى وهي أن ينوي الإتمام قائما فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية كنذر، وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الأولى فقط، أما إذا نوى الجلوس أو لم ينوي شيئا فله الجلوس باتفاقهما، وضعفه ابن عفة وكلام قبله. نعم، من الناس من يرى أن النية أيضا يعتد بها، وقد سمعت أن المسألة فيها الخلاف. ها؟ لا لم يغيرها، خصصها مش غيرها، خصصها، التخصيص لا يدل على التغيير. نعم إيه؟ لا، بطلانها أنه لم يأتي بما قاله، هاي قلت مثلا سأتصدق على زيد لله علي درهم أن أتصدق به لزيد ثم أعطيته لعمري، فين النذر؟ يمكن لك لو كنت في حالة الإطلاق أن تفعل ما تريد، يمكن أن تتصدق بالدرهم لزيدين وتصدق به على عمري، لكنك خصصت قلت لله علي تخصيص زيدين ولكن أعطيت لعمري، هذا هو الإشكال، خصصت شخصا معينا فوجب عليك أن تتزم بالنذر. هنا قالوا صح نفله ووجبت عليه الإعادة للنفل العبادة، ولكن وجبت عليه الإعادة لنذره، تجيب النذر، النذر ما زال في ذمته، بدا خاصو يعطي درهم آخر لهذاك عمر، واش غادي يجيب ويحيد زيد ويعطيه العمر؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. العائل في هيبتك في هيبتك كالكلب يعود في قائه، وحديث في البخاري في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا بعتي يقول كذا كاع ما كيترضى على الصحابة. تردين عليهم مرة واحدة في الخطبة في التقديم، فسأنت تردوا عليهم كل مرة. اتصل على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من صلى ومرة واحدة في المجلس يكفيه ذلك، ولا يجب ولا وليس مطلوبا بالتكرار، غير باش تفهم قواعد النظر في بعض المواقع. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو محل الإشكال، أنه خصص وعينا، وهذا هو ما الذي وقع في الخلاف. نعم لا ليس قياسا، هو من المفردات التي فيها التخصيص. أدرى يعني هذا القيام صار بحقه واجبا من أركان الصلاة، القائلون بأن لم يكن من الذين أثروا قال قيد الحقيقة أليس يقولون أن هذه صلاة باطلة ولا تجزي عنه لأنه قد ترك قراءة الفاتحة في ذلك القيام الواجب؟ وما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا قلنا ما أي فرق بين الصورة بين سورة الصدقة وسورة الصلاة في الندر، ما وجه الفرق؟ الصدقة واجب عليه من صدق مرة أخرى. لا، إذا قلنا بأن إذا قلنا مثلاً بأن الصدقة حصلت، نعم الصدقة حصلت. حصل الأجر حينما إذا الصلاة صحت. على القول الذين يرون بالبطلة. لا، ما كيف كيشوف بالبطلة؟ طبعاً تقول بالبطلة. تقول الصلاة صحيحة وتجب عليه الإعادة. هذا الذي فعله يعتبر عبادة مستقلة، وما وبقي في ذمته الندر. هناك أمران. الذين يقول بأن هذه أداة النفل ليس هو الذي ندره، نعم النفل مقبول وفيه ما فيه من الأجر، لكن الندر الذي ندره ما زال في ذمته، لم يحكموا على هذا بأنه ليس نفلا، لأن حقيقة شرعية لا يمكن أن ترفع، إنما الذي قال أنه يجب عليه أن يعيد أو عليه أن يعيد لأن ما ندره ما زال في ذمته. قلت البطلان، بطلان لما ندره وليس لبطلان للنفي، لما ندره عليكم بأن تزيدوا شيئا من القيود في عقولكم. بعض المرات كنت دخلش عبارة في رمضان بحال البارح مثلا، ايش المشكلة التي ذكرناها البارحة؟ هي مسألة من صلى على الحصير وعلى العمامة، قل من المسألة ياك وفلت راجع، فإن فيها ذكرنا فيها كلاما لا ينطبق مع الواقع إلى آخر، وهذا سبق تقريره في موضعه فما شاف الأرجع إليه هناك على التحقيق، ما نقرره هناك هو الصحيح وليس ما قال خطأ فيه البارحة. نعم إيه؟ لا اضطجاع فلا يجوز للمتنفذ مع القدرة على ما فوقه وإن استند هذا إن في أثنائه، بل وإن اضطجع أولا أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع. هل يجوز للشخص أن يتنفل مضطجعا باختيار؟ كلامنا في الرجل الصحيح الذي اختار يعني غير كان أعيره لكم فقط باب الإعارة والأمانة، الإعارة ماذا في الحديث؟ والإعارة مؤدة، إعارة مؤدة. إذا قلنا بأن الشخص، هل يجوز للشخص أن يتنفل مضطجعا عن اختيار؟ كلامنا في الصحيح وليس في المريض، أما المريض فهذا يجوز له أن يصلي الفرض مضطجعا، فكيف لا يجوز له النفل؟ النفل من باب أولى. هل يجوز له ولا يجوز؟ المشهور الصحيح في المذهب أنه لا يجوز له ذلك، ولو أنه تنفل مضطجعا يستعمل الإشارات أو الإيماءات وهو نائم عن قصد وعن إرادة، قالوا هذا ليس بمتنفل وما يكون عنه ليس عبادة، لأن هذا الأمر لم يرد، لأن هذا الحال لم يرد، وما دام لم يرد فليس شرعيا، الوارد هو القيام أو الجلوس، وهذا الشخص ليس صاحب رخصة حتى يمدد له ويخذ بالمناط ويتوسع له في الصوار. لو كان مريضا وتتصف بهذا الوصف لجاز أن يمدد له في الرخص وأن يؤخذ بهذا قيدا، لكن هو صحيح ما به مرض ولا به هذا. فهذه الهيئة لما لم تلد لا يجوز المصير إليها ولا يجوز أن تؤخذ. هذا هو الراجح في المذهب، وعمدتهم أنه لم يلد، وما دام لم يلد فلا يمكن أن يؤخذ به. لم يلد، إذن هذا هو الحال. ولكن هل جميع الفقهاء يذهبون إلى أن المضطجع لا يتنفل مطلقا؟ لا، مسألة فيها خلاف. إنما هذا الذي ذكر أولا هو الراجح، ولكن بعضهم ذهب إلى الجواز، قال المتنفل يجوز له أن يتنفل من اضطجاع على اختيار. المحشي أورد كلاما في هذا الموضوع، يمكن أن تستمع له. قال قولهم عن قدرة على النفقة، أي ولو دخل على ذلك أولا بالنذر وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد. قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر عن الوعود مضطجعا على الأصح. قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا. وحكى النخبي في مسألة ثلاثة أقوال، أجاز ذلك ابن الجناب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا، وأجازه الأبهري حتى للصحيح. ومنشر الخلاف القياس على الرخص، هل يصح أو يمتنع؟ ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق. وما في عبد الباقي من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في الجناب. إذن تحرير المسألة بهذا الذي سمع، أن هذا الشخص إذا كان صحيحا لا يجوز له التنفل، وإذا ولكن أجازه الأبهاري. أبهاري هذا فقه المالكي من أهل، من له اجتهادات أصولية وله اجتهادات فقهية. قال معروف عنه أنه خالف الجمهور في الأمر ودلالته، وأتى بمذهب انفرد به عن جمهور من علماء المسلمين، قال يحمل أمر الله على الوجوب وأمر الرسول على الندب، وهذا مذهبنا حقيقة لم يتابع عليه. الأبهري هذا من الفقهاء المالكية الذين نظروا في الفقه نظرة صحيح وبحث، يقول يجوز للمضطجع أن يتنفل صحيحا كان أو مريضا، وأجازه للصحيح على وجه الخصوص. والذي أبداه هنا المحشي مأخذا الحكمي هو الخلف في القياس على الرخص، فمن قال بأنه إذا ثبتت الرخصة في موضع فأخلص في شرع الرخص، في الرخص ثبت الترخص ثبت والشرع رخص، الواجب أن يمدد هذا الحكم إلى كل النظائر والأشباه. هذا الرأي الثاني. من يقول لا، الرخصة لا تتعدى محلها، وهو المذهب الرخصة لا تتعدى محلها هو المذهب، وهو المعمول به. فإن وجدت بعض الفروع قد خالفت هذا الضابط وهذه القاعدة فذلك لأمور أخرى خارجية اقتضت أن يترك هذا الأصل أو الضابط لتلك الأمور الأخرى التي قضت بما يخالفه. إنك كما هو معلوم أن القواعد تنازعها في الأحكام قواعد أخرى، وقد تنازعها علل أخرى، قد تنازعها النصوص، وبذلك فلا ينبغي للناظر في الفقه إذا وجد بعض الفروع خرجت عن قاعدة تقررت أن يقول هذا فيه نوع من عدم الاضطراد. لا، القاعدة مضطردة فيما درج تحتها من مفردات وليس في المخصصات منها. أعتقدكم تقولون هذه القاعدة الفقهية، ثم وجدنا مفردات قد أخرجت ولم يعمل فيها بالقاعدة، ما هذا؟ إذن أنتم لا تطردون هذه القاعدة، لا تعملون بها على الدوام، لا يعملون بها على الدوام، ولكن في المفردات التي لم تخصص. أما التي أخرجت بالتخصيص قد يخصصها النص الشرعي، والنص الشرعي سيد الأدلة وإليه المرجع في كل كبيرة وصغيرة، هو الذي يمكن أن يبدل أي شيء كيفما كان، بل قد يبدل أصلا ثم يؤول أو يؤول ما دل عليه من حكم. لا بد من هذا، أنه هو الذي يرجع إليه على كل حال. وقد تخصص قاعدة بقاعدة أخرى إذا كانت رجحت عليها بالمرجحات التي هي معروفة ومعلومة في مقام في بابها. قد يخصص المناط القوي إذا كان شديدا ومؤثرا، إذا كان في مفرد، وبذلك تخلف العمل بالقاعدة ويصار إلى العمل بالمناط. وعليه فإن إذا قلنا الرخصة لا تتعدى محلها مذهب، ثم وجدنا بعض المفردات وبعض أهل المذهب يتكلمون فيما يخالف هذه القاعدة، فهذا ليس دليلا على أنها قاعدة ساقطة غير معتبرة وأنها مضطردة. القاعدة الفقهية أغلبية وليست كل ما شبه القاعدة العقلية، شبه القواعد البرهانية والقواعد القواعد العادية. أهل الكلام وأهل الإسلام لا يرون تخلفها دليلا على بطلانها، لأن أصلا القاعدة العادية عند المسلمين ليست علة، ليس المعلول فيها والعلة مترابطين إلا بقدرة الله وإرادته. وذلك إذا مثلا قلنا الماء مسخن، ثم وجدنا الماء، إذا قلنا النار تسخن الماء، ثم وجدنا النار لا تسخن الماء، هذا لا يعطل هذه القاعدة، هذا ما كانت القاعدة عند الأشاعرة، لا يعتبرون هذا من أن هذه القاعدة غير صحيحة. هي صحيحة، ولكن الله تعالى أجرى عادته بأن تعمل، فإذا حكم بأن لا تعمل تعطلت، كاعتبروها هي هذه مضطردة. وذلك دائما تشير في كتبهم إلى هذا، فيقول وهذا أصل في مجريات العادة عند من يراها بمنزلة البرهان، بمنزلة البراهين، تشوفها شو مرحلتك. وفي العلوم ما يسمى بالعلوم التجريبية اليوم يعتبرون اضطراد الأمور العادية أعلى مراتب القواعد وأعلى ما يمكن أن يكون مرجعية العلمية الكونية. خلاصة الكلام أن القاعدة الفقهية إذا تخلفت في بعض المواضع فذلك لأدلة خارجية قضت بذلك عليها، لكن الأصل أن الرخصة لا تتعدى محلها. وردت الرخصة في ماذا؟ في المريض. هل تنتقل إلى الصحيح؟ الصحيح لا، لا تنتقل إليه. فإن نقلت إليه فانظر ما وجه ذلك وما موجبه، أبد أن يكون ذلك لدليل آخر هو الذي قضى بهذا الانتقال، وليس أن القاعدة قد تخلفت. نعم، ثم قال بحديث عمران بن حسين الذي هو صحيح البخاري، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. هذا الحديث صحيح وفي صحيح البخاري، قال نائما، هذا حجة. وإذا ورد هذا في عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، فالقواعد هنا تعطل كما سبق أن ذكرنا، ويحكم حينئذ بالحديث. وعليه فإن صلاة المضطجع، فإن من صلى مضطجعا صح ماذا؟ صح نفله. وقلنا في مسألة بأن الأصل عند المالكية أن الرخصة ماذا؟ لا تتعدى محلها، وإن وجدتها قد تخلفت في بعض المواضع فذلك لدليل خارجي. وهنا وجدنا دليلا خارجيا وهو الحديث، فإن صح هذا الحديث فثبوت هذا الحديث يرفع الإشكال في هذا الموضوع. وعليه فما ذكره الأبهاري هنا مبني على السنة فليعتمد. ها؟ ها؟ ها؟ هذا القول قال ابن الحسن البصري. صحيح. هو الأصح أيضا من الشيخ. نعم. إذا في الحسن البصري إذا قال بهذا المذهب إحنا فقط مالك قالوا الأبهري، وإذا صح أيضا عن من تقدم من ذكر الحسن البصري والشافعي فهذه زيادة في تقرير هذه المسألة بالقائلين بها. ها؟ إيه؟ ما كاسمعش اش كتقول زين مقطب ان القطان على الحديث بالاضطراب لان الحديث مره هو بنفسه من طريقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بواسطه سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما ومن طريق المعلم ايضا من طريق الحديث عباره عن حسين ايضا نفسه بنفسه من السند قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه قائم صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم وصلاة من صلى نائما فعلى نصف من صلاة القائم. فمن القطان رأى ظن أن هناك خلاف بين الرواة فقال هذا مضطرب ردوا عليه أن هذا ليس اضطراب ورد عليه الحافظ ابن حجر وغيره وأن البخاري روى هذا الحديث بهذا الإسناد تارة هنا وتارة هنا كأنه حديثين ليس بحديث واحد وليس هناك اضطراب وأيضا عنده ذلك الخطابي لأن لم يقل أحد بأن الصلاة على النوم يصلي الرجل النافلة مضطجعا وردوا على الخطابي بأنها مثل صحيح بالمذهب الشافعي رحمة الله تعالى مع أصح كل شيء أنه يجوز له أن يصلي نائما ولو كان صحيحا وكذلك هو المذهب الحسن البصري كذلك علم العربي ورد العرب أنه يعني نظر مسألة قضية وردوا عليه ورجح الترمذي وغيره من أهل الحديث والدارقطني وغيره من أهل الحديث صحيح ولا علم جيد لكن يبقى قد يسمع قد يسمع ما الذي سأل عنه عمران بن الحصين والسرط فرض وسرط النوافل لأن إذا كان مريضا مهم أحدهم قال بأنها تصح أخذ بظاهر النص نعم لكن حمله هو على نوافل ما هو سيقون المسألة عمر بن حسن وشان صلت وقال وكانت ببواسير وكانت ببواسير على أنه مريض أنت قرينة لكن لا يمكن أن ينتقل إلى قدر عن قيمة إلى قدر عن جنود هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ظاهر الحديث أنه ربطه بالمرض لكن الجواب هو أن يصلي قائما على قوله كانت ببواسير نعم والسؤال الثاني لم يكن لو أنه سألتنا وسلم عن الصلاة الرجل القاعد أنه مريض فليس الجواب صلاة الرجل القاعد على اسم صلاة الرجل قائما ليس هو على الواسطة نعم والحديث ايه الحديث الاول حديث عمران قال ابو هريرة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسوعا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد ثم بعد ذلك باب البخاري باب صلاة القاعد بالإمام أورد فيه حديث عمران أيضا نفس الرواية وكان رجلا مبسورا أن عمران بن حصين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد نعم فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم ومن صلى نائما فله نصف أجر قائم قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا نعم إذن هذا الحديث الآن ظاهر أنه حديثا هذا هو الوجه إذن ابن قتن يظن أنه حديث واحد ويقول أن المعلم هذا طلاب طوع تارة المعلم حسين المعلم يرويه بهذه الصيغة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا تارة يرويه بصيغة صلاة الرجل على صلاة القاعدة على المسلم صلاة القاعدة، يقول هنا اضطر فيه حسين وعلي. نعم، ولكن الذين ركعوا عليه قال له الإمام البخاري إمام أهل الفن من أئمة أهل الفن، وكونه روى هذا الحديث هذا السند وحسين وعلي ثقة فإنه كأنه حديثين فقط. نعم. إذن انتهى الأمر إلى أن في المسألة في هذا الذي ذكر حديثان، وهذا هو المتمسك به، لأننا قد سألت عن صلاة الرجل قاعدا، وهذا يدل على أن القضية مصروفة إلى العموم والاستغراق، وبهذا ولم يفصل في هذه المسألة، والإجماع خصص الفرد، إذا ثبت الإجماع بأن الفرد لا يصلى من نوم إذا كان الشخص صحيحا، لأن هذا خصص بالإجماع، والإجماع من أقوى المخصصات، وبقي النفل وهو ما الذي يصرف إليه الحديث. وعلى هذا يتحصل بالدليل أن الرجل إذا كان يصلي قائما نوافله فهذا شرعي، وإن صلى نائما بناء على هذا الحديث فالأمر كذلك، أما الصلاة بالقيام فهذا لا نقاش فيه، هذا ما تحصل من هذه النصوص وعليه، فهذا هو الذي يجب أن يتمسك به في هذا الموضوع. ثم قال هذه مسائل كما يقولون الأوصاف الذاتية لا تعلل، من الأوصاف الذاتية أيضا ما قرره الشرع مما لا يعلمه إلا هو. لماذا أعطى الله تعالى 20 حسنة على لماذا 27 درجة و 25 في صلاة الجماعة وأجر واحد في صلاة؟ هذا لا يعلل، مثل هذا لا يعلل نهائيا. هذا لا كلام فيه، هو يتحدث عن الصحيح. إذا أردت تبحث عن الحكمة يمكن أن تقول بأنه أعطي بحسب عمله، والذي يقوم ويجلس أكثر عملا من الذي، لا أردت أن تبحث عن الحكمة، ولكن كما الأوصاف الذاتية في الأمور الشرعية والوجودية وكذا لا تعلل، ما يقربوش لها العلل. ونحن نتحدث إلا على الصحيح، وهل كلامنا إلا في الصحيح؟ فيه حديثان، فيه حديث البواسير، هذا لا ليس لم نأخذ منه أي حكم. أعرف ذلك، وما الإشكال؟ ونحن نناقش هذا المسألة، نحن لا نناقش الجواز، نحن نناقش الأجر للصحيح، هذا للصحيح، هذا الأجر للصحيح وليس للمريض. المريض له كما يجوز له إذا جاز له أن يصلي جالسا فهذا هو قيامه، وإذا جاز له أن يصلي نائما فهذا هو قيامه. قيامه هنا نزل إلى هذه المراتب كما هو متقرر في مسألة.